يا عيوني وحواسك الإسلامية الله وخلي فرحك يا خيا يا عيوني وحواسك الإسلامية الله ولا تتبع دهب الشيطان يا عيوني والعادة الجاهلية الله الله خلي فرحك يا خيا يا عيوني وحواسك الإسلامية الله الله لا تتبع دهب الشيطان يا عيوني والعادة الجاهلية الله الله يا عيوني ويا أحمد يا كبور الله الله ويا ابن الإسلام المنشود يا عيوني عرفنا يا كبور الله الله أمثالك نحن بنعود يا عيوني أمثالك نحن بنعود يا عيوني وعلى القدس الآبية الله الله خلف راحك يا خير يا عيوني راحك إسلامية الله الله لا تتبع درب الشيطان يا عيوني والعاد الجاهلية الله ويا ابن الإسلام المغوار يا عيوني وعنك الغب الأبطار الله ويا ابن الإسلام المغوار يا عيوني وعنك الغب الأبطار الله وتلقي عذاب النار يا عيوني وتلقي عذاب النار يا عيوني واجعل قرآنك دائما الله الله خلف راحك يا خير يا عيوني أراحك إسلامية الله الله لا تتبع درب الشيطان يا عيوني والعادة الجاهلية الله الله وجمعتنا جمعة أحباب يا عيوني وجمعتنا جمعة أصحاب الله ولا قاسم ولا عمرو دياب يا عيوني ولا غني ولا عمرو دياب يا عيوني ولا نسوى ولا عمرو دياب يا عيوني ولا وصف ولا عمرو دياب يا عيوني نبع فرحنا الإسلامية الله الله وخلف راحك يا خير يا عيوني راحك إسلامية الله الله درب الشيطان يا عيوني والعادي جاهلية الله الله وجمعتنا جمعة أصحاب يا عيوني وجمعتنا جمعة أحباب الله الله وجمعتنا جمعة أصحاب يا عيوني وجمعتنا جمعة أحباب الله الله ولا راغب ولا عمرو دياب يا عيوني ولا قاسم ولا عمرو دياب يا عيوني ولا هادي ولا عمرو دياب يا عيوني ولا وصف ولا عمرو دياب يا عيوني نبع فرحنا الإسلامية الله الله وخلف راحك يا خير يا عيوني راحك إسلامية الله الله ما تتبع درب الشيطان يا عيوني والعادي جاهلية